ويبقى جزء في توحيد الألوهية ومهم أيضا، وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل ذرائع الشرك، زي تحريم إقامة المساجد على القبور، النهي عن اتخاذ العدوى والتطير، والنهي عن ذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله، والنهي عن المبالغة في المدح والإطراء، والنهي عن التصوير. ففي أسئلة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.